بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، سورة في القرآن هي أعظم وأفضل السور. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأحد الصحابة: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، فعلمه هذه السورة. سورة تحتوي على مواضيع مهمة، فالتوحيد، تحتوي هذه السورة على التوحيد وعلى طريق السعداء وطريق الأشقياء. سورة تذكرنا بيوم القيامة، سورة تذكرنا بأن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة، سورة تذكرنا بأن الله تعالى هو وحده نتوكل عليه ونستعين به، سورة فيها أنفع الدعاء، سورة هي شفاء للأبدان والقلوب. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما يدريك أنها رقية. ومختصر قصة هذا الحديث أن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا يوما في سفر، سافروا ومروا على حي من أحياء العرب، لدغ سيد هذا الحي، يعني لدغته عقرب، فسعوا له بكل شيء لكنه لم ينفع. فانطلق الناس إلى هؤلاء الصحابة وطلبوا منهم أن يقرأوا عليهم شيئا من القرآن أو يرقوهم. فقرأ عليه أحد الصحابة بهذه السورة، قرأ عليه مرارا وهو يتفل، لأن المسلم عندما يقرأ القرآن فإنه في نهاية القراءة يتفل أو ينفث، والنفث هو ريق يسير أو هو نفخ يسير مع ريق يسير أو من غير ريق يسير كما ذكر ذلك بعض العلماء. فقرأ عليه مرارا هذه السورة فشفي بإذن الله، كأنما نشط من عقال، قام هذا الشخص وكأنه لم يكن مريضا من قبل. وابن القيم رحمه الله عندما كان في مكة مرض وأصيب بأوجاع في جسمه ولم يجد الطبيب ولا الدواء، فماذا فعل؟ كان يأخذ ماء زمزم ويقرأ عليه هذه السورة ويشرب الماء فيشفى بإذن الله ويجد لذلك تأثيرا عجيبا. فهذه السورة والقرآن كله شفاء، خاصة هذه السورة. فما هي هذه السورة؟ إنها سورة الفاتحة، سميت بالفاتحة لأنه يفتتح بها بهذه السورة القرآن العظيم، ولها أسماء أخرى حتى إن بعض العلماء ذكر لها 12 اسما. تعالوا معنا أيها الإخوة، تعالوا نقف مع بعض آيات هذه السورة، نقف مع بعض معانيها وفوائدها. القرآن الكريم الإخوة هداية وشفاء ونور، والشيطان كما نعلم لا يريد منا أن نأخذ من هذا النور أو من هذه الهداية، ولا يريد منا أن نأخذ من هذا الشفاء، وهو سبب للضلال والشرور. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى الذي يقرأ القرآن قبل أن يبدأ بقراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ يعني أتحصن وأعتصم، كأنك تقول: يا الله أعذني أعني وأبعد الشيطان عني، أعتصم بك وألتجئ إليك من الشيطان الرجيم. والرجيم هو المطرود من رحمة الله تعالى. فيسن لمن يقرأ القرآن قبل أن يبدأ قراءته أن يستعيذ بالله، كما يستحب للمسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب، وأيضا عندما يوسوس الشيطان يأمرك بترك الخير أو يأمرك بفعل الشر، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الإخوة الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. معنى بسم الله أبتدئ هذا الأمر، سواء كانت قراءة أو أمرا آخر، أبتدئ هذا الأمر بسم الله سبحانه وتعالى مستعينا به. والذي يبدأ أموره بسم الله سبحانه وتعالى فإنه يحصل على أمرين: الأمر الأول أن الله تعالى يعينه، والأمر الآخر أنه يجد بركة في هذا الأمر. وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى مشروعية البسملة واستحبابها عند الأمور المهمة، وجاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه مقبول: كل كلام أو أمر ذي بال لا يبدأ أو لا يفتح بذكر الله فهو أبتر، يعني أقطع مقطوع عن البركة. والمسلم يبدأ أموره باسم الله كما ذكرنا، فيذكر الله تعالى عند الخروج من المنزل يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يركب الدابة من الأدعية أن يقول بسم الله. عندما يدخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. عندما يخرج من المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. عندما يدخل المنزل يقول: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. إذا وضع المسلم ثوبه، يعني إذا خلع ثوبه يقول بسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. فإذا أراد المسلم أن يطرد الجن عن مشاركته فليقل بسم الله. كما يجب على المسلم أن يقول بسم الله عند الذبح، ويستحب أن يقول معه الله أكبر. وعندما قبل أن يدخل دعاء دخول الخلاء يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومن أذكار النوم أن يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. والدعاء عند إدخال الميت القبر يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو وعلى ملة رسول الله. أيضا عندما يكون المسلم مع زوجته يقول هذا الدعاء: اللهم جنبني، أو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء، والحديث صحيح، إذا قال المسلم هذا الدعاء لم يضره شيطان أبدا، إذا رزق بولد لم يضره شيطان أبدا، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث عن بسم الله. أما الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم أيها الإخوة اسمان من أسماء الله عز وجل، يدلان على رحمته سبحانه وتعالى كما ينبغي له. ومعنى الرحمن أي الرحمة الواسعة التي وسعت رحمته جميع الخلائق. أما الرحيم فهو كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. واسمعوا معي أيها الإخوة إلى هذا الحديث الذي يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبحث عن رضيعها، عن طفلها، وكلما وجدت طفلا أخذته وألصقته حتى وجدت طفلها، فماذا فعلت؟ يقول عمر رضي الله عنه: أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته كما تفعل الأمهات حبا وشفقة على ولدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة أترون هذه يعني المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقال الصحابة لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نسأل الله تعالى أن يدخلنا في رحمته وأن يرحمنا وأن يدخلنا الجنة برحمته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فهذه الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله غير معدودة، عددها غير محصور بعدد. من هذه الأسماء 99 اسما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من أحصاها دخل الجنة. ومن هذه الأسماء الرحمن الرحيم. وما معنى أحصاها؟ أحصاها يعني حفظها، حفظ هذه 99 وعمل بها. إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه يدعو بهذه الأسماء، يقول مثلا: يا رحمن يا رحيم ارحمني، يعمل بها ويستعملها في دعائه. هذا معنى أحصاها، من أحصاها دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. فالمسلم يؤمن أن الله تعالى رحمن رحيم، وهو يؤمن أيضا أن عذابه وعقابه شديد، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالمؤمن المسلم بين الخوف والرجاء، يخاف من الله سبحانه وتعالى، يخاف من عقابه، يخاف من عذابه في الدنيا والآخرة، يخاف من ذنوبه، يخاف أن لا تقبل أعماله، يخاف من عذاب القبر، يخاف من عذاب العذاب يوم القيامة. لكن هذا الخوف لا يؤدي به إلى القنوط واليأس من رحمة الله، لأن هذا من كبائر الذنوب أن يقنط وأن ييأس العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى. بل يؤمن الله تعالى الرحمن الرحيم، يعمل الأعمال الصالحة، يحافظ على صلواته، يحافظ على الفروض، وهو يؤمن بأن الله تعالى رحيم رحمن، يقبل توبته ويقبل أعماله الصالحة. فالمسلم بين الخوف والرجاء. وفي حال المرض يا إخوة، في حال المرض وفي حال الموت، إذا مات في سكرات الموت، في حال سكرات الموت، يقدم المسلم جانب الرجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. ومعنى حسن الظن أيها الإخوة الذي ينبغي المسلم يكون عنده حسن الظن بالله عند موته، أن يظن أن الله تعالى يعفو عنه وأن الله تعالى يغفر له، لأن الله تعالى رحمن رحيم. واسمعوا معي إلى هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه بعض العلماء: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، يعني في سكرات الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، يعني الخوف والرجاء، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. يقول الله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. المسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، يحمد الله تعالى كل حال، سواء في سرائه أو ضرائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه ما يكرهه أو ما يصابه خلاف ذلك يقول: الحمد لله على كل حال. وما معنى الحمد؟ ما معنى قولنا الحمد لله؟ إذا قلنا الحمد لله كأننا نقول: يا الله أنت الكامل، وصفاتك كلها كاملة، أسماؤك كلها حسنى وكاملة، شريعتك كلها كاملة، أنت العليم الحكيم، أنت الرحمن الرحيم. وهكذا يمدح الإنسان ربه، هذا هو معنى الحمد. والحمد هو أعم من الشكر، وهو أعم من المدح. أما الرب، رب العالمين، فالرب معناه السيد والمالك، لأن الله تعالى يملك كل شيء، ومعناه المصرف، يصرف كل شيء، ومعناه المدبر، يعني يدبر الأمور كلها سبحانه وتعالى، فهو الخالق المالك الرازق إلى غير ذلك من المعاني التي هي من معاني كلمة الرب. وسبحان الله، أحيانا نسمع ونقرأ في الأخبار أن الدولة الفلانية هي أقوى دولة في العالم، وينسى الإنسان أن رب هذه الدولة، أن مالكها ومصرف أمورها ومدبرها هو الله سبحانه، الملك الخالق سبحانه وتعالى. فهذا هو القول في الحمد لله رب العالمين. وهذه القضية أن الله تعالى رب العالمين لا يؤمن بها فقط المسلمون، وإنما كثير من غير المسلمين، خاصة من علماء غير المسلمين المتخصصون في الطبيعة أو الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم، يقولون بوجود الله عز وجل ويؤمنون بوجود الله عز وجل. فهذا أحدهم يقول، وهو غير مسلم، ويكفينا نحن شهادة رب العالمين وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، لكن لا بأس أن يذكر الإنسان ذلك خاصة لغير المسلمين، يذكر علماء غير المسلمين يؤمنون بوجود الله عز وجل. فهذا أحدهم يقول: لا تشكوا في الخالق، فإنما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي قاعدة هذا الوجود. ويقول آخر: كلما اتسع انطاق العلم ازدادت البراهين على وجود خالق أزلي. ويقول ثالث: إذا أحسست في حين من الأحيان أن عقيدتي بالله قد تزعزعت، وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم. وهذا بل إن بعض العلماء من غير المسلمين يعلن إسلامه. فهذا أحد كبار العلماء المعاصرين المتخصصين في التشريح والأجنة، وله كتاب يدرس في الجامعات وترجمت إلى أكثر اللغات، يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وأعلن إسلامه. لماذا يقولون هذا الكلام مع أن كثيرا منهم غير مسلم؟ يقولونها لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وأيضا هذه المخلوقات التي نراها هذه دليل على وجود الخالق عز وجل. فهذا القول على قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. والآية التي بعدها: الرحمن الرحيم. قلنا أن الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على صفة الرحمة التي تليق به سبحانه وتعالى. ومعنى الرحمن ذي الرحمة العامة الواسعة التي وسعت جميع الخلق، والرحيم هو رحيم بالمؤمنين. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يدخلنا في رحمته وأن يدخلنا الجنة في رحمته. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الرحمن، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.